بالله من الشيطان الرجيم. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل مدكر. وكل شيء فعلوا كل صغير وكبير مستطر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. قعد صدق عند مليك مقتدر. الله الله يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء Yeah.

والمنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. تسرقتنا كده يا شيخ عز يا عم انت.